وقلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن تفاضل بين الصلاه في الجماعه والصلاه في الجماعه. هي قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بعد، نحييكم ونرحب بكم في مادة الاستشراط والتنصير في الحلقة الرابعة. مادة الاستشراط والتنصير من ضمن المقررات المقررة على طلاب كلية الشريعة المستوى الثالث. موضوعنا في هذه الحلقة مراحل تطور الاستشراق المرحلة الأولى، مراحل تطور الاستشراق المرحلة الأولى. الحقيقة الاستشراق مر بفترة زمنية طويلة، تقريبا من القرن الحادي عشر الميلادي على اختلاف طبعا رواة المؤرخين حول بدايته، سواء كان الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر أو الرابع عشر إلى القرن العشرين. فهي فترة زمنية طويلة، ولا شك أننا حاولنا أن نقسم هذه الفترة إلى ثلاث مراحل رئيسة. نتناول وإياكم في هذه الحلقة المرحلة الأولى من مراحل تطور الاستشراق. المرحلة الأولى قد توصف بعدة أوصاف، منها الوصف الأول للمرحلة الأولى أنها مرحلة الترجمة، أنها مرحلة الترجمة. وطبعا مرحلة الترجمة حقيقة بدأت من عام 528 هجري، طبعا القرن السادس الهجري، القرن الثاني عشر الميلادي، حيث قام علماء النصارى بترجمة الكتب العربية عندما اقتنعوا بأن العرب والمسلمين يملكون مفاتيح العلم. فطبعا نستطيع أن نقول أن المرحلة الأولى توصف بأنها مرحلة الترجمة، بدايتها كانت في القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي، حيث قام علماء النصارى بترجمة الكتب العربية عندما اقتنعوا بأن العرب والمسلمين يملكون مفاتيح العلم. حركة الترجمة هذه تشبه إلى حد كبير حركة الترجمة التي تمت في عهد المأمون ومن سبقه لترجمة علوم اليونان إلى اللغة العربية. تشابه حقيقة في نفس الحركة الترجمة، يعني في عهد المأمون كان هناك اهتمام بترجمة علوم اليونان إلى اللغة العربية، في القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي كان هناك اهتمام بترجمة العلوم والمعارف الإسلامية في الأندلس إلى طبعا اللغات الأوروبية. من أوائل هؤلاء الرهبان الذي كان لهم مساهمة في هذه الحركة الفكرية، طبعا حركة الترجمة، الراهب الفرنسي بطرس الملقب بالمحترم، الملقب بالمحترم طبعا اسم بطرس من الأسماء المتداولة بكثرة، يعرف هذا طبعا بطرس بأنه ملقب بالمحترم. الفترة التي عاش فيها بطرس من 487 إلى 551، 487 إلى 551 اللي هو طبعا بالتاريخ الهجري الموافق 1094 إلى 1156، 1094 إلى 1156. بالنسبة طبعا لبطرس يتبع الرهبانية البندقتية، عينته لساعات اطلاعه رئيسا على ديرها في كلوني عام 517 هجري الموافق 1123 ميلادي. قصد الأندلس عام 536 هجري الموافق 1141 للاستزادة من علومها، ولما رجع إلى ديره، طبعا دير كلوني، شكل مجموعة من المترجمين يعملون كفريق واحد وترجموا بعض النصوص العربية، أعدوا مجموعات تعرف باسم مجموعة كلونيك وتحتوي على مؤلف لبطرس وتحتوي على مؤلف لبطرس. يعد دير كلوني الذي رأسه بطرس من أهم الأديرة في التاريخ الأوروبي في العصر الوسيط، وأدى هذا الدير دورا أساسيا في التحريض على الحروب الصليبية، وأدى هذا الدير دورا أساسيا في التحريض على الحروب الصليبية. بلغ عدد الأديرة في القرن الثالث عشر الميلادي حوالي 2000 دير تحت السلطة العليا للبابا، بلغ عدد الأديرة حوالي 2000 دير تحت السلطة العليا للبابا. لعلنا نقف وإياكم عدة وقفات عند نقاط أشرنا إليها ونشرحها ونوضحها. النقطة الأولى، قلنا بأن بطرس يتبع للرهبانية البندقتية، طبعا البندقتية نسبة إلى القديس بندقت ومؤسس الرهبانية الغربية في دير اسمه دير مونكاسيو، يعد طبعا من الأديرة المشهورة. أسسها بندقت طبعا الرهبانية الغربية، وبندقت عاش بين 480 إلى 547، من 480 إلى 547 ميلادي. هذا هو يتعلق بالنقطة الأولى. النقطة الثانية، كلمة دير أو دير فلا طبعا صحيحة، فالمقصود به طبعا المكان للتجمع بالنسبة للنصارى يكون بعيد، وحقيقة يقوم بأكثر من مهمة. فلعلنا نلاحظ بأن دير كلوني اهتم بالترجمة، فالدير عادة يذهب إليها الرهبان والقساوسة حيث يبتعدون عن حياة الناس ويعيشون في داخله، بل بعض الأديرة يكون فيها طبعا أماكن حقول ومزارع بحيث طبعا أيضا يعتمدون على قوتهم من داخل الدير أو داخل الدير. فالدير بمثابة مكان متعدد بعيد عن الناس يقوم بمهمات عديدة، بالإضافة إلى الجانب النصراني التعبد والوجود الكنيسة، إلا أنه يقوم أيضا مثل التأليف، فيعيشون فيه الناس وينقطعون عن الحياة. هذا فيما يتعلق بمصطلح دير أو الدير. أشرنا أن دير كلوني طبعا من الأديرة المشهورة، وذكرنا بأنه كان له دور في التحريض على الحروب الصليبية. أشرنا إلى نقطة أخرى في غاية الأهمية، أن هناك طبعا كثرة في القرن الثالث عشر وما بعده لعدد الأديرة، حتى أنه بلغ طبعا الأديرة التابعة للسلطة العليا للبابا اللي طبعا يتبع الكنيسة الكاثوليكية حوالي 2000 دير. بطرس حقيقة أشرنا بأنه طبعا كان من أوائل الرهبان الذين اهتموا بالترجمة وعمل طبعا في الترجمة واستطاع أن يشكل مجموعة من المترجمين يعملون كفريق واحد، ولذلك عدوا مجموعات تعرف باسم مجموعة كلونيك تحتوي على مؤلف لبطرس. طبعا بطرس له مؤلف من ضمن المجموعة. وهنا نشير إلى نقطة نتصورها في غاية الأهمية فيما يتعلق بالعمل الجماعي. نجد أن بطرس، وهذا موجود في الحركة الاستراتيجية للعمل الجماعي وليس طبعا الجانب الفردي، فبطرس شكل مجموعة من المترجمين، وهذا حقيقة يكون أدعى وأيسر وأكثر طبعا إنتاجا. يعني الإنسان لو كان أراد أن يترجم لوحده فسوف يتعب ويستهلك وقد لا ينتج إنتاج كبير، بينما إذا كانوا مجموعة ويقسم العمل بينهم وتكون هناك طبعا إدارة لمتابعتهم وتأكد من ترجمتهم ثم إخراجها، لا شك أن العمل ينجح. وهذا حقيقة من الأمور الموجودة في الحركة الاستراتيجية، ولذلك طبعا بطرس شكل مجموعة المترجمين واستطاعوا إعداد مجموعة تعرف باسم مجموعة كلونيك وتحتوي على مؤلف لبطرس. نواصل حديثنا. حقيقة بطرس يرى أنه مجند للدفاع عن محاور عدة، يعني بالإضافة إلى عمله في الترجمة، بالإضافة إلى اهتمامه بالترجمة، إلا أنه يرى أنه مجند للدفاع عن محاور عدة، أهمها المحور الأول التي جند بطرس نفسه طبعا الأخذ بها، محاربة الكفر من وجهة نظر هو المتمثل في الديانتين اليهودية والإسلامية، محاربة الكفر المتمثل في الديانتين اليهودية والإسلامية. فهو طبعا نصب نفسه لمحاربة الإسلام وكذلك محاربة اليهودية. المحور الثاني الذي أيضا بطرس جعله من ضمن اهتماماته الوقوف في وجه الأخطار التي كانت تواجهها الكنيسة، الوقوف في وجه الأخطار التي كانت تواجهها الكنيسة في عصر تميز بالاضطراب الفكري. طبعا في القرن الثاني عشر كان هناك بداية الاضطرابات الفكرية واشتدت طبعا وبرزت في القرن السادس عشر والسابع عشر ميلادي، لكن هو نصب نفسه للوقوف في وجه الأخطار التي كانت تواجه الكنيسة في عصر تميز بالاضطراب الفكري. المحور الثالث فيما يتعلق ببطرس السعي في تقوية الكنيسة ضد الأخطار، السعي في تقوية الكنيسة ضد الأخطار. ولو نظرنا إلى محاور التي نصبها بطرس أمام عينيه وسعى إلى القيام بها، نجد أن الثاني والثالث مرتبطة بالكنيسة، فوقوف وجه الأخطار أو تقوية الكنيسة ضد الأخطار، بينما الأول هو طبعا خارج الكنيسة وهو مهاجمة ومواجهة الديانتين اليهودية والإسلامية. هذا فيما يتعلق بالمثال الأول من أمثلة الرهبان الذين كان لهم دور كبير في حركة الترجمة، لأن طبعا قلنا أن الوصف الأول من أوصاف المرحلة الأولى أنها توصف بأنها مرحلة الترجمة. من الرهبان الذين كان لهم مساهمة في حركة الترجمة أيضا جيرار دي كريمون، قصد طبعا هو إيطالي من الرهبانية البندقية نفس بطرس، طبعا بندقية نسبة إلى بندقت مؤسسة الرهبانية الغربية. جيرار دي كريمون الفترة التي عاش فيها من 508 إلى 583 هجري الموافق 1114 إلى 1187 قصد طليطلة حيث تعلم اللغة العربية وعكف على مصنفاتها وترجم منها ما لا يقل عن 87 مصنفة في الطب والرياضيات والفلسفة. وهذه التراجم مع مثيلاتها مهدت لانتشار العلوم في أوروبا، وهذه التراجم مع مثيلاتها مهدت انتشار العلوم في أوروبا. لو نظرنا إلى جيرار دي كليمون لوجدنا أن ترجم ما لا يقل عن 87 مصنفة في علوم طبعا تعد من أصعب العلوم. الترجمة بلا شك أنها ليست ترجمة كاملة، إنما مقتطفات من هذه المصنفات، ولا شك أن هذا عمل كبير 87 مصنف كونه يطلع عليها ثم يترجم منها ما يراه أنها مهم ومناسب، لا شك أنه ليس بالشيء القليل. هذا فيما يتعلق بالوصف الأول من أوصاف المرحلة الأولى من مراحل تطور الاستشراق، وذكرنا الوصف الأول أنها مرحلة الترجمة. والوصف الثاني من أوصاف المرحلة الأولى من مراحل تطور الاستشراق توصف بأنها مرحلة أو فترة الجهالة الحقيقية بالإسلام، مرحلة أو فترة الجهالة الحقيقية بالإسلام. طبعا التجاهل موجود، إنما هنا نشير إلى الجهالة الحقيقية بالإسلام. فبلا شك أن المرحلة الأولى توصف بأنها مرحلة أو فترة الجهالة الحقيقية بالإسلام. لقد أطلق سادرن على هذه الفترة في كتابه نظرة الغرب إلى الإسلام في القرون الوسطى عنوان عصر الجهالة. لقد أطلق سادرن على هذه الفترة في كتابه نظرة الغرب إلى الإسلام في القرون الوسطى عنوان عصر الجهالة. طبعا سادرن يقر ويبين بأن هذا طبعا القرون الوسطى كانت توصف أو تعرف بأنها عصر الجهالة، وهو عصر كان أبعد ما يكون عن روح العلم والموضوعية، وعصر كان أبعد ما يكون عن روح العلم والموضوعية. يقول سادرن، اسمعوا ماذا يقول سادرن، النص طبعا لم نقتبسه من البداية، ذلك ثلاث نقاط. يقول إن الشيء الوحيد الذي يجب ألا تتوقع وجوده في تلك العصور، طبعا يشير إلى القرون الوسطى، إن الشيء الوحيد الذي يجب ألا تتوقع وجوده في تلك العصور هو الروح المتحررة الأكاديمية أو البحث الإنساني الذي تميزت به الكثير من البحوث في 100 سنة الأخيرة. اسمع ماذا يقول سادرن، يقول إن الشيء الوحيد الذي يجب ألا يتوقع وجوده في تلك العصور هو الروح المتحررة الأكاديمية أو البحث الإنساني الذي تميزت به الكثير من البحوث في 100 سنة الأخيرة. لو نظرنا إلى مقولة سادرن، طبعا بلا شك أنها ذكر هذا في كتابه نظرة الغرب الإسلام في القرون الوسطى، يبين أن تلك الفترة لم تكن فيها الكتابات أكاديمية، طبعا المقصود بها لم تكن طابع علمي. فيقول أن الشيء الوحيد الذي يجب أن توقع وجوده في تلك العصور الروح المتحررة الأكاديمية أو البحث الإنساني، فهذه الأمور غير طبعا موجودة مغيبة، الذي تميزت به الكثير من البحوث في 100 سنة الأخيرة. طبعا كلامها الأول نعم بلا شك أنه صحيح ودقيق، كلامها المقطع الأخير من كلامه هو يشير إلى تحول، وهذا سوف نتحدث عنه في المرحلة الثانية، أن هناك حدث تحول في كتابات الشرقية في 100 سنة الأخيرة، لكن طبعا ليس بالتحول الذي يعني يشير إليه أنه تحول كامل وإيجابي 100%. نعم بلا شك أن في تحول، نعم في كتابات ظهرت فيها كتابات علمية، كتابات متحررة، كتابات متحررة طبعا من الارتباط بالكنيسة، كتابات طبعا فيها إيجابية، لكن لم تكن الصورة طبعا كاملة كما أشار هنا أن 100 سنة الأخيرة بحوث إنسانية وطبعا بحوث متحررة أكاديمية. حقيقة على الرغم من الجهالة التي أشرنا إليها، الجهالة الحقيقية بالإسلام، إلا أن النصارى نشطوا على الرغم من الجهالة بالإسلام، نشطوا في الكتابة ضد الإسلام، ورأوا ينشرون وراحوا ينشرون الافتراءات والأكاذيب حول الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لقد اعترف المستشرق نوجانت المتوفى سنة 621 الموافق 1124 ميلادي بأنه لا يعتمد في كتاباته على أي مصادر مكتوبة، لأنه لا يعتمد في كتاباته على أي مصادر مكتوبة، وأشار فقط إلى آراء العامة، وأنه لا توجد لديه أي وسيلة للتمييز بين الخطأ والصواب. وهذه حقيقة مشكلة من مشكلات الحركة الإسلامية، عرّون طبعا من الجهالة إلا أنهم نشطوا في الكتابة وراح ينشرون افتراءات ولا كذب حول الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، واعتمدوا على ما يشاع. ثم نوجانت قال بأن طبعا على الرغم اعتماده على ما يشاع بين الناس، إذا لم تكن لديه أي وسيلة للتمييز بين الخطأ والصواب، فما استطاع أن يميز بين ما يشاع من الناس هل هو صحيح أم غير صحيح. هذا فيما يتعلق بالوصف الثاني من أوصاف المرحلة الأولى. لعلنا وإياكم نختصر ما تحدثنا عن ونجمله في نقاط محدودة في نهاية هذه الحلقة. النقطة طبعا الأولى، أشرنا بأن المرحلة الزمنية التي فرضها الاتفاق مرحلة زمنية طويلة، ولذلك قسمناها إلى ثلاث مراحل. نحن نتحدث في هذه الحلقة عن المرحلة الأولى. المرحلة الأولى وصفت بوصف تصورنا حاسم ومهم بأنها مرحلة الترجمة، وطبعا قلنا بأنها بدأت في القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي. كان هناك شخصيات اهتموا بالترجمة، ذكرنا منهم بطرس وتحدثنا عنه بالتفصيل فيما يتعلق بذهابه إلى الأندلس وتشكيله طبعا مجموعة مترجمين بعد ما عاد إلى دير فكلوني، واستطاع طبعا إعداد مجموعة تربس مجموعة كلونيك تحتوي على مؤلف. تحدثنا عن دير كلوني ورئاسة بطرس له وجهوده في التحريض على الحروب الصليبية. تحدثنا عن كثرة الأجرة، ثم بعد ذلك تحدثنا عن المحاور التي نصب بطرس للدفاع عنها، وقلنا بأن ثلاثة محاور رئيسة. بعد ذلك ذكرنا المثال الثاني وهو متعلق بجيرار دي كريمون، وذكرنا بأنه يتبع النفس الرهبانية البندقية. تحدثنا عنه وتحدثنا عن جهوده في الترجمة. الوصف الثاني من أوصاف المرحلة الأولى، مراحل تطور الاستشاق، قلنا بأنها مرحلة وفترة الجهالة الحقيقية بالإسلام، واستشهدنا ب كلام سادرين في كتابه نظرة الغرب الإسلام في القرون الوسطى، وتحدثنا عن على الرغم من وجود الجهالة بالإسلام من الحلقة السابقة تكتب، وأشرنا إلى نوجانت عندما تحدث عن الإسلام وذكر بأنه يسمع إلى آراء العامة وأنه لا توجد لديه أي وسيلة للتمييز بين الخطأ والصواب، وأشرنا إلى أن هذه مشكلة من مشكلات الحركة الاستشراقية. بلا شك أن على الرغم من الجهالة الحقيقية بالإسلام إلا أن النصارى نشروا الكتابات وتحدثوا عن الإسلام ولا يرجعون ولا يعودون إلى مؤلفات علمية موثوقة في حديث عن الإسلام، وإنما يسمعون ما يسمعونه من العامة، ولا شك أنهم كانوا لا يبالون في قضية المعلومة في تلك الفترة، وإنما نشر الافتراءات والأكاذيب حول الإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. نشكركم على حسن إنصاتكم وإصغائكم، ونلتقي بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا ان التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن تفاضل بين الصلاة والجماعة، والصلاة في الجماعة قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.